لو سألناك أنت أين الله شو جوابك؟ الجواب الصحيح لانه ما مرت على هذا المكان، انت لا تضحك في هذا الشيء. لا الله يهدي، انا بضحك، شر الضحك ما يبكي. انا بضحك، هي انت ضحكت الان، انا بضحك من قهري ومن اسفي على المسلمين انه بيقعدوا بيشتغلوا بغيرهم بينسوا انفسكم. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ليش لحتى ما يكون عندك جواب وهي مساله عقيده؟ عقيده اين الله؟ ما عندك جواب ليه؟ انت ما عندك جواب لانك تعترف ابن سنتين. طيب واللي ابن 10 و20 عنده جواب ولا لا؟ انا بقول لك ما عنده جواب، وان كان عندهم جواب فبيكون خلاف السنه. بتقول لي انت لا تتهم الناس، انا هاي بساطحني، تفضلوا احكوا. هذه عقيده. شو جوابكم عليها؟ ان كان صح من لكم، وين اخذتوها؟ من جماعة التبليغ؟ من لكم لا، جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل. ليه؟ عقيدة ما بتعرفوها، عايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها. ما بصير هذا. لا أنا بعطيك الجواب، واجب علي الجواب، لكن أنت ليش ما بتعطيني جواب؟ أنا ممكن أعطيك جواب. الله أكبر، ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أنه ادخل المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تبالي بالناس. فأنت هلا بتقول بعطيك جواب بس يمكن ما يعجبك. شو بدك فيه؟ أنا بيعجبني ولا لا؟ أنت أقصد وجه الله. ممكن أقول أنه الله أقرب لا، هذا مو جواب، هذا مو جواب. أين الله؟ أنت تعرف حديث الجاري؟ لا ما أعرف. طيب هذا هو. طيب غيرك من الإخوان الموجودين بيعرفوا جواب أين الله؟ ها؟ لا محمد أبو محمد الله. إيه؟ أحمد مع الأدبية. أنا أحمد. عن إيش من جيش؟ هو عن لك ما بيعرف. عن ابني بقول أحمد يعني. أه. تفضل. تفضل يا أخي. كما ذكر في القرآن الكريم. تفضل. السماوات العلى على العرش استوى. كويس. جميل. على العرش استوى. شو معنى استوى؟ أي هو أعلى جل جلاله. يعني لأنه تعرف أنت المفسرين هنا بيقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى، وبعضهم بيقولوا استوى بمعنى استعلى. فأنت جزاك الله خير لما جبت الآية، هذا جواب ما في كلام، قال الله وانتهى الأمر. لكن بقى بدنا نشوف هل استدلال بهذه الآية على أي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير؟ استوى بمعنى استولى، واستوى بمعنى استعلى. جميل جدا. هذا جواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح، لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. أنا بسألك الآن، هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ رأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا أخي، والدين النصيحة. جماعة التبليغ على رأس نوعين متحمسين ويدعون وإلى آخره، لكن يدعون إلى أشياء المدعوون يعرفونها. كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويوعدهم، شايف؟ أما إذا أمرت واحد بالصلاة، في مسلم ينكر شرعية صلاة؟ أسوأ واحد بيقول لك الله يتوب عليه. إذا نهيت عن شرب الخمر، ما هذا منهم بيسهل شرب الخمر إلى آخره. تذكير نافي، وأنا قلت لك أمر معروف نهى منكر. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي، بالفرض الكفائي، عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني، فرض عين على كل مسلم أنه يصح عقيدته في الله أولا، ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم إلى آخره. فأنا لما أتكلم عن الجماعة أعرفهم جيدا، إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة ما هي نابعة من دعوتهم، أخذوها من غيرهم وهذا يشكرون عليه، يشكرون عليه كأفراد. أنت أخذت صفة صلاة فاهتديت إلى صلاة النبي، وأخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة تبليغ فاستقامت العقيدة إلى آخره، هذا شيء كويس، لكن هذا نابع من غير الدعوة، دعوة التبليغ. فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأفكار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها ويشعوا بها على العالم كله، أما وهم لا يعلمون ففاقة الشيء لا يعطيه. فلعله وضح لك إن شاء الله أنني لا أتهم إنسانا بما ليس فيه، وأني حريص على جماعتنا دون أنه يكونوا دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره.